أكبر. صلوا على حضرة النبي، روضة من رياض الجنة، شفاء للصدور. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى يا هذا غلام. الله أكبر. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بشرى يا هذا غلام، وأسره بضاعة. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ولدا. الله الله اكبر. صلى على النبي. عليك حج السيد. عليك حج السيد. كلمك يا استاذ. رواك الله. زادك ايمان. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يلد خدرتك يا رب. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما كيدكن عظيم. الله يفتح عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. الله يكرمك يا أستاذ. أواك الله. صلى على حضرة النبي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. شيخ الله

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله يكرمك على حضرة النبي. قواك الله يا أستاذ. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حاج. صل على النبي يا حاج. الله يا عم. يا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما